ماشي، جيت اول شهر ما معيش فلوس، قلت لك خليلي الشهر اللي بعده، قلت لي 15، هذا ربا مش كده؟ هذا ربا. هو اقول لك هذه ليست ربا، لانك كما لو اشتريت ابتداء هذه السلعة بخمسة عشر الى شهرين، 15 الى ايه؟ الى شهرين. فقالوا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، فاكذبهم الله جل وعلا في ذلك وبين انه ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة اخذوا بها مستندين الى رأي فاسد، فكان من جملة المحدثات كسائر ما احدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر. فيبقى هذا مثال لما وقع في ايه؟ في الضروريات في المال. طيب يبقى ده هنا بين لك ان البدع ليست في حكمها على مرتبة ايه؟ على مرتبة واحدة، لكنها تختلف، وبين ذلك من وجه وثاني وايه؟ وثاني، يعني بين ذلك من ثلاثة اوجه في ان البدع في احكامها ليست على ردة واحدة. يقول فصل: اذا تقرر ان البدع ليست في الذم ولا في النهي على ردة واحدة، خلاص هذا تقرر لنا ان البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة ايه؟ واحدة، لكنها على رتب متفاوتة، وان منها ما هو مكروه كما ان منها ما هو محرم. فوصف الضلالة لازم لها وشامل لانواعها، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. لكن يبقى هنا اشكال، في هنا اشكال على هذا التقسيم او على هذا التفريع، في اشكال. ليه؟ لان قررنا ان البدع ليست على مرتبة واحدة، وان منها ما هو مكروه، وان منها ما هو ايه؟ محرم. ما هو الاشكال؟ يقول: وهو ان الضلالة ضد الهدى، انا صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ايه؟ ضلالة، والضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فالضلال ضد الهدى، وقول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل، واشبه ذلك مما قوبل فيه الهدى والضلال، يعني بين ان الهدى ضد الايه؟ ضد الضلال. فانه يقتضي انهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، اما هدى اما ضلال، هو عايز يخرج كده، اما سنة اما بدعة، مفيش واسطة، مش كل بدعة ضلالة، خلاص يا اما بدعة اما سنة، لان ضد الضلال هدى وضد السنة بدعة، مفيش واسطة. فده الاشكال، ما كلمة مفيش واسطة، واحنا قلنا انها في منها محرم ومنها ايه؟ مكروه. الاشكال جاي هنا، قال: ونظيره قال: ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروهة من الافعال، اي ونظيره في المخالفات المكروهة من الافعال، كالالتفات في الصلاة، التفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافع الأخبثان وما أشبه ذلك. دل ذلك على أن هذا مكروه في المخالفات التي ليست بإيه؟ ببدع، يعني مرتبة الكراهة ثابتة في المخالفات التي ليست بإيه؟ التي ليست ببدع. وفي الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا أو لم يعزم علينا، أي لم يكن هذا النهي جازما، فليس نهي تحريم، ففهم منه أن ده نهي إيه؟ نهي كراهة. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عصي، انتبه هنا إلى مقصد. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن نقول أنه مخالف ولا عصي، مع أن الطاعة ضدها المعصية، يعني قلنا ضدان، هو إما مطيع وإما إيه؟ في وسط. طيب هو لما نهى واقترف النهي هل يكون عاصي مقترف للمعصية يستحق العقاب؟ ينظر. قال: وفاعل المندوب مطيع. قال: فالمرتكب للمكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاصي، مع ان الطاعة ضدها المعصية. وفاعل المندوب مطيع لانه فاعل ما امر به، فاذا اعتبرت الضد لازم ان يكون فاعل المكروه عاصي، يعني قلنا اذا عنا فاعل المكروه فاعل المندوب مطيع، طب المندوب ضده ايه؟ المكروه. فاذا قلنا ان ده مطيع يبقى ضده ايه؟ يبقى ضده عاصي، لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، لأن فاعل مكروه غير إيه؟ غير عاصي، إذ لا يطلق عليه عاصي. فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا. عرفت؟ أقول لك الإشكال جاي منين؟ خلاص؟ لأن إحنا قلنا إن أنت بتقول لي في البدع محرم ومكروه. طيب، إحنا خلاص عارفين إن فاعل محرم عاصي، فاعل المكروه ليس بعاصي. طيب فاعل بدعة المكروهة هل هو عاصي؟ على هذا التقسيم هنقول ليس ايه؟ ليس بعاصي، مع ان الرسول قال كل بدعة ضلال، والضلال ضد الهدى، فعندي هما ضدان، والضلال ضد الايه؟ ضد الهدى. فلا يصح ان نقول ان فاعل البدعة المكروهة مش عاصي او غير عاصي، او ده اشكال عشان تسميتها مكروهة وانت عندك حكم المكروه في الوصول ان فاعله ليس بايه؟ ليس بعاصي. قال اذ لا يطلق عليه عاصي فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضلا، والا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى. عشان انت قلت لي الهدى ضد الضلال، وقلت لي الطاعة ضد الايه؟ ضد المعصية. فعلى هذا لا تسمي، لا تجعل المرتكب البدعة المكروهة ضالا، ولا تجعله ايه؟ آثما، زي ما انت جعلت ذلك في المكروه. قال فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ الايه؟ لفظ المعصية. إلا أنه، شوف، إلا أنه قد تقدم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعلم ها؟ فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. انت بتقول ان كل بدعة ايه؟ ضلالة، ها؟ والبدعة هتشمل المكروه وهتشمل ايه؟ وهتشمل المحرم، وبالتالي هيبقى معنى ذلك ان المحرمة ضلالة والمكروهة ضلالة، يعني معنى ذلك انه يأثم في الاثنين ويعاقب في الايه؟ في الاثنين، مع ان المكروه ها الاصل لا يعاتب عليه. فلو انت قلت لي ان المكروه، يعني انت اطلقت على ان المكروه ليس فيه عقاب ولا عتاب، فقول البدعة المكروهة ليس فيها عقاب ولا عتاب، وهذا خلاف ما ورد من ايه؟ من النصوص. يبقى ده اصل الاشكال. لما تيجي انت تقسم للبدع الى محرم ومكروه، هنقول ان مرتكب البدعة المكروهة لا اثم عليه ولا انكار عليه، ما ننكرش عليه، وهذا اشكال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ايه؟ ضلال. الجواب ايه؟ يقول ان عموم لفظ الضلال لكل بدعة ثابت، عموم لفظ الضلال لكل بدعة ايه؟ ثابت كما تقدم. بص، وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم. عايز يقول ان دلوقتي ثابت عندي ان كل بدعة ايه؟ ضلال. اللي التزمتم بقى ان فعل المكروه لا يكون عاصي، هذا الذي التزمتموه في الاصول هذا غير لازم. ليه؟ عايز نقول ان فاعل المكروه من البدع آثم، فاعل المكروه من البدع ايه؟ آثم، ولا نلتزم ما التزمتم في ايه؟ في المكروه. حيبين هذا. قال اما اولا فانه لا يلزم في الافعال التي تجري على الضدية المذكورة الا بعد استقراء الشرع. بقول فلا، فانه لا يلزم في الافعال التي تجري على الضدية المذكورة، يعني بنقول طاعة، بنقول ايه؟ بنقول معصية، الا بعد، بنقول سنة، بنقول بدعة، فإلا بعد استقراء الشرع. قال ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليه، اللي هي حلول المباح، ما بين الطاعة والمعصية في ايه؟ في قسم المباح، او كالمتفق عليها وهي المباح. وحقيقته انه ليس بطاعة من حيث هو مباح، فالامر والنهي ضدان بينهما واسطة، لا يتعلق بها امر ولا نهي، وانما يتعلق بها التخيير، وهي الايه؟ المباح. واذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الاصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه، هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، لان الاصل في النهي عند الايه؟ التحريم، فيستوي مع المحرم في مطلق الايه؟ النهي، يعني المحرم منهي عنه والمكروه منهي عنه. قال فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم ان مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشتراكه مع المحرم في مطلق الايه؟ المخالفة. قال غير انه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الايه؟ الطرف الاخر، وهو ان يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا اثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، انه لا اثم عليه ولا ايه؟ ولا عقاب، لان المباح لا ذم على فاعله ولا اثم ولا عقاب. فتحاموا، اي ان العلماء تحاموا ان يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية فسموه مكروه، لانه ليه ايه؟ ليه وجهين، وعشان في واسطة عندي بين الطاعة والمعصية وهي ليه؟ المباح. لكن تعالى لو تأملت في البدعة، بين السنة والبدعة ليس هناك واسطة عشان تلحق بها ايه؟ حكم المكروه. قال واذا ثبت هذا

على ما يكون له أصل في الشرع لكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة على تفصيل يذكر في موضعه. يبقى هذا الوجه الثاني في الرد على الإشكال الذي ذكر. وجه ثالث في الرد أيضا. نعم. عندما ذكره إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، يعني إثبات قسم الكراهة على تعريف الكراهة كما عرفها الأصوليون في البدع، يعني حتى وإن قال أن هذه البدعة مكروهة فتفسير هذه الكراهة على ما فسرها الأصوليون بعد أنه ليس على فاعلها عقاب ولا عتاب مما ينظر فيه، هذا فيه نظر. فإنك لا تجد في الشرع ولا تجد في كلام العلماء أن الذين ذكروا أن هذا مكروه أنه لا عقاب ولا إثم على فاعله، بل لما أطلقوا الكراهة وقالوا أيضا أنه معاقب ومعاتب، وذكر الحديث أن من رغب عن سنتي فليس مني، وكذلك قصة الصبيغ مع عمر، وأن عمر ضربه على ذلك فلا يضربه على شيء يكون مكروه كراهة التنزيه، وكلام الأئمة أني أكره ذلك، هذا من كلام العلماء لا يقولون ذلك على أن هذه كراهة التنزيه، ولكن هذا تورعا من أنهم يقولوا على شيء لم ينقل فيه النص صريح أنه حرام أو أنه حلال فيتورع ويقول مكروه، وبعيد أن يقصدوا بذلك كراهة كراهة التنزيه. يبقى هو حاصل حاصل الوجه الثاني. فمش معنى كده أن احنا سمينا من البدع أو حكمنا على بعض البدع أنها مكروهة أنها لا إثم على فعلها، لا، كل بدع ضلالة وهو آثم. يبقى ده الوجه ذي الوجه الثاني. الوجه الثالث كلام العلماء. نعم. ليه هيجيبه في الوجه الثالث؟ الوجه الثالث ده هو يقول كده، يعني في الفرق ما بين المعصية والبدعة هيقول ان الحكم دي غير حكم دي، هو هنا يجيبه. فاذا تأملنا حقيقة البدعة دقت او جلت، ده الوجه الثالث هو وجدناها مخالفة للمكروه. اجيب لك الفرق ما بين المكروه وما بين الايه وما بين البدع. المكروه من المنهيات المخالفة التامة، وبين ذلك من اوجه، احده ان مرتكب المكروه انما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة، هو عارف انه انه بيعمل المكروه وانه يقصد من ذلك نيل الغرض او الشهوة العاجلة، متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة عن فعل فهو بذلك يطمع في رحمة الله عز وجل، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. يبقى إلى الطمع في رحمة الله أقرب اللي هو مرتكب المكروه. وأيضا فليس عقده الإيمان بمتزحزح، فهو ما بيحكمش على المكروه ده على إنه مباح ولا على إن المكروه ده بيديله مرتبة غير مرتبة، هو فاهم إنه إنه مكروه، لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكبه، خلاص، فهو لم يستحله يعني، فهو يخاف الله جل وعلا ورجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر ذلك منكسر القلب طامعا في الإقلاع، سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. كل هذا بالنسبة للمكروه. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على الضد من ذلك، من ضد هذا، فانه يعد ما دخل فيه حسنا، انتهي ما بيعدش ما دخل فيه حسنا، هو عارف ان ده مخالف ومنكسر القلب، انما ده يراه يعني حسن، بل يراه اولى مما حد له الشارع، ده بيزوق زي اللي هو عايز يحرم بعد في مكان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم او قبل احرام الرسول صلى الله عليه وسلم. فاين مع هذا خوفه او رجاؤه وهو يزعم ان طريقه هذا اهدى سبيلا ونحلته اولى بالاتباع؟ والحاصل ان النسبة بين المكروه من الاعمال وبين ادنى البدع بعيد الملتمس. ما تقولش المكروه من الاعمال هو حكم الكراهية على ما ذكره الاصوليون في الاعمال، انه ده يعني يبقى شأن البدع التي قال العلماء فيها انها مكروه. الحاصل ان النسبة بين المكروه من الاعمال وبين ادنى البدع بعيد بعيد الملتمس. يعني نقول المكروه من الاعمال نقول اشد كراهة في الاعمال، وادنى البدع اللي قالوا عليها مكروهة، الفرق بينهما بعيد بعيد الملتمس، فكيف يكون حكم هذه كحكم هذه؟ طيب. طيب اذا ثبت هذا سمع كل حاجة بيثبت لك ليه المرحلة ويبني ايه ويبني عليه. اذا ثبت هذا انتقلنا منه الى معنى اخر, يعني اذا يبقى كل البدع مذمومة, كل البدع ايه, كل البدع مذمومة. لكن ايضا هي ليست على رتبة ايه, ليست على رتبة واحدة, كما ان يعني بقى كل البدع زي المعاصي مش كده, مفيش مكروه, يبقى كل بدع مذمومة, لكن هي على رتب مختلفة كما ان المعاصي على رتب مختلفة, فمنها صغائر ومنها ايه كبائر, فكذلك في البدع منها كبائر ومنها صغائر. قال واذا ثبت هذا انتقلنا الى معنى اخر, وهو ان المحرم ان المحرم ينقسم في الشرع الى ما هو صغير ولا ما هو كبير. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد, هذا الفصل متعلق هل في البدع صغائر وكبائر ام لا, يعني هذا اللي هيذكره. فيقول اذا ثبت هذا انتقلنا الى معنى اخر, وهو ان المحرم ينقسم في الشرع لما هو صغير وما هو كبير حسب ما تبين فيه في علم الاصول الدينية. فكذلك يقال في البدع المحرمة انها تنقسم الى صغيرة والى كبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وعلى هذا القول بان المعاصي تنقسم الى الصغيرة والكبيرة يذكر هذا الفصل, ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على اوجه, يعني الفرق بين الصغيرة والكبيرة في الايه في المعاصي ليس هذا من ذلك. قال واقرب وجه يلتمس لهذا المطلب اللي احنا متعلقين به هنا ان الكبائر منحصرة في الاخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة. الكبائر منحصرة في الايه في الضروريات المعتبرة في كل ملة, وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. يعني الدين عشان حفظ الدين هيبقى انت ايه الشرك محرم والسحر ايه محرم وشهادة الزور كل هذا من اجل حفظ الايه حفظ الدين. يبقى اللي بيناقض حفظ الدين هيعد منين من الكبائر. النفس قتل النفس هيعد منين من الكبائر. النسل الزنا هيعد منين من الكبائر. العقل شرب الخمر هيعد منين من الكبائر. المال السرقة هتعد منين من الكبائر. وكل ما نص عليه راجع اليها, اي كل ما نص عليه من الكبائر راجع الى حفظ هذه الضروريات الايه الخمس, وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها. يبقى اذا الكبائر اخرى اللي هتقاس ولم ينص عليها جرت في الاعتبار مجرى ايه مجرى هذه, اي لحفظ هذه الضروريات ايه الخمس. وهو الذي يجمع اشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معنى, عشان تبدا تحصر الايه الكبائر يعني اللي هي هتبقى متعلقه بحفظ ضروريات الايه الخمس. فكذلك نقول في كبائر البدع, يبقى دي كبائر الايه المعاصي اللي هي ما تعلقت بالاخلال بالضروريات الايه الخمس. كذلك نقول في كبائر البدع ما اخل منها باصل من هذه الضروريات فهو كبيرة. ما اخل منها باصل من هذه الضروريات فهو ايه فهو كبيرة. وما لا فهو صغيرة. وقد تقدمت لذلك ايه امثل البدع في الايه في الدين, والبدع في العقل, والبدع في الناس, والبدع في الايه في المال, والبدع في النفس اللي احنا ذكرناه في الاول. قال وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها, وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرع. كل البدع تعود إلى الإخلال بالإيه؟ بالدين. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين. وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدع ضلالة, وقال في الفرق كلها في النار. مول كلها في النار, واحنا عارفين من حد الكبيرة التواعد بالايه بالنار, كلها في النار. وهذا وعيد ايضا للجميع على التفصيل. هذا وان تفاوتت مراتبها في الاخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن ان تكون كبائر. عايز يقول لك كل البدع ايه, ما هو ده الاشكال, لان كل البدع تتعلق بالاخلال بالايه بالدين, وكل ما تعلق بالاخلال بالدين يعد من ايه من الكبائر كما انت حدد. فكل البدع تتعلق بالإخلال بالإيه بالدين بالزيادة أو بالنقص أو بغير ذلك, فعلى هذا هتعد من الكبائر. وإن تفوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها أن تكون من الكبائر, كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب, فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة, ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة, ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان, وكذلك سائرها مع الإخلال. فكل منها كبير. يبقى حتى ولو تفاوتت مراتب الخلل الواقع في البدع لكن كلها في النهاية إخلال بالإيه